الصابرين. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة. نعم، هذا هو الباب الثالث في هذه المقدمة، وقد سبق هذا الباب بابان، فما هما؟ نعم، الباب الأول الإخلاص لله عز وجل في عبوديته وفي النية، الباب الثاني هو باب التوبة وبيان فضلها. هذا الباب الثالث في هذه المقدمة التي رتبها النووي رحمه الله، ذكر فيه 28 حديثا مع هذه الآيات التي ساقها مبتدئا لها بآية آخر آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقد جاء في الصبر آيات كثيرة، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: جاء ذكر الصبر في القرآن في 99 آية، وهذا لبيان عظيمة وجلالة أمره وكبير شأنه، وأنه عبادة دائمة مع العبد إلى أن يموت. فالعلم أطول العبادات ولا يتأتى إلا بالصبر، ومجاهدة النفس لا تتأتى إلا بالصبر. وزمانكم هذا زمان الصبر، وكلما بعد العهد من العهد الأول عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقرب الزمان من الآخرة، كلما اشتدت الحاجة جدا إلى الصبر. والله جل وعلا ذكر للصبر أنواعا من أحواله، فمما ذكر أنه أمر به: يا أيها الذين آمنوا اصبروا، وحث على المصابرة، وهو دعوة الناس بعضهم بعضا إليه بقوله: وصابروا، فإن المصابرة من أفعال المشاركة، تسمى أفعال المقاتلة والمشاركة، تحتاج إلى طرفين فأكثر. واتقوا الله، وبشر الله الصابرين في غير ما موضع: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وبشر الصابرين، والله مع الصابرين. وهذه المعية من الله مع الصابرين معية خاصة، وهي بخلاف المعية العامة من الله عز وجل لجميع خلقه، المقتضية لعلمه بهم واطلاعه عليهم، فلا يخرجون عن علمه بحال من الأحوال. أما المعية الخاصة فهي لأوليائه، وفيكم وفي مقدمهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم من يليهم من الصديقين والشهداء والصالحين. الله معهم معية خاصة تقتضي تأييدهم وحفظهم، وألا ينالهم أمر يكرهونه إلا بما قدره لهم ليرفعهم به وليعزهم ولا يذلهم. والصبر في نفسه أنواع، ولهذا قال: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وجماع أنواعه الثلاثة: صبر على طاعة الله، فيصبر على صيام اليوم الحار الطويل طاعة لله، يصبر على صلاته، يخرج في اليوم الحار إلى المسجد يمشي مؤديا لهذه الفريضة، يصبر في اليوم الشاتي فيقوم ويتوضأ ويخرج إلى المسجد، هذا صبر على طاعة الله وهو كثير. صاحب المال الكثير يصبر على طاعة الله بإخراج زكاته، واحد عنده 10,000 زكاتها 250، واحد عنده 1,000,000,000 زكاتها كم؟ 25 مليون، خروجها وبذلها ثقيل عن النفوس، يعرف ذلك من جربه. الحج لم يكن بالغا حرم الله إلا بشق الأنفس، لم تكن بالغيه إلا بشق الأنفس، يصبر عليه ويتحمل، هذا صبر على طاعة الله. وهناك صبر عن معصية الله، يجاهد نفسه أن يصبر عما تدعوه إليه نفسه وهواه وشهوته وشيطانه، فيجاهدها ويصابرها لئلا تقارف معصية الله. وأعظم معصية الله ماذا؟ الشرك به، إذ أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك. ثالثا صبر على أقدار الله، هو صابر في أقدار الله مهما تنوعت وتعددت وتعاظمت، إن كان في السراء وإن كان في الضراء. واجتمع الصبر في أنواعه الثلاثة في عبادة الصوم، ولهذا سمي الصبر بعبادة الصبر، لأن فيه صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. ومن ذلك أن المؤمن صائم طال النهار واشتد حره، أو قصر النهار واشتد برده، وافق الصيام مربعانية الشتاء ولا مربعانية القير. المؤمن صائم ممتثل لله عز وجل في أمره بالصيام، فلهذا صار جزاء الصابر والحالة هذه بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أضعافها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، في رواية من جرائي. فالصبر شأنه عظيم، وهو أعظم مزاد لك أيها السائر إلى ربك، تعالج به نفسك والدنيا، وتعالج بها الأكدار والغموم، ما عولجت بمثل الصبر. لأن المؤمن عاقبة صبره فرح، فبين عينيه فرحه يوم يلقى ربه جل وعلا. اشرب بيمينك جزاك الله خير، فإن الشيطان يشرب ويأكل بإيش؟ بشماله. فالصبر شأن عظيم، والصبر ما يأتي بالتمني والأماني، إنما يأتي بالمعاودة والمصابرة والتعود، حتى يألفه، وحتى يكون هذا الصبر هجيراه وديدنه. ويعظم أجر الصبر إذا احتسبه ونواه عند ربه سبحانه وتعالى، بهذا يكون لهذا الصبر عظيم المثوبات في كبير مضاعفة الدرجات عند رب الأرض والسماوات. نعم. وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. الله أكبر. هذا حديث جامع، وهو حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، وهو من الأشعريين الذين هاجروا من تهامة اليمن إلى المدينة، فوافوا في الطريق جعفر بن أبي طالب ومن معه ممن جاءوا من الحبشة قادمين على النبي صلى الله عليه وسلم، فتوافوا وقدموا على رسول الله بعد غزوة خيبر، فضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها بسهم. وهذا يدل على أن ولي الأمر يتصرف في أموال المسلمين فيما فيها مصلحتهم، ومنها التنفيذ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي أخرجه مسلم في الصحيح: الطهور شطر الإيمان، لما في الطهارة بنوعيها: طهارة الروح والقلب، وطهارة البدن، فأعظمها الطهارة من الشرك، ومنها الطهارة من الخبث، والطهارة من النجس التي هي شرط في الصلاة وغيرها، ومنها طهارة القلوب من الحقد والغل والشنآن والأذى، فهذه أنواع من الطهارات. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. أي ميزان؟ إنها ميزانك أيها العبد يوم أن توزن، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. إي والله، تلك العيشة الراضية، ما هي بهذه العيشة؟ عيشة الدنيا وإن رضي منها صاحبها يسيرا، لكن يكدرها أنواع من الغثاء والبلاء والنصب. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، ما هي بأمه اللي أرضعته وأنجبته، لا، مأمومة رأسه في الهاوية. فأمه أي مأمومة رأسه في الهاوية، نسأل الله العفو والعافية. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، الله أكبر. لما في هذا الذكر، وهو ذكر قلبي وذكر جوارحي، فقد جاء في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي حديث أبي مالك: والحمد سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. وفي حديث أبي هريرة أو رافع بن خديج عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذه ثلاثة أنواع من الأحاديث في فضل هذا الذكر. لما؟ لأن هذا الذكر جمع أنواع الأذكار كلها، ففيه تسبيح لله أي تقديس وتنزيه له عن كل عيب ونقص، كما سبح الله نفسه في غير موضع من القرآن لا سيما في فواتح السور، وسبحته رسله في أن قدسته ونزهته عن كل عيب ونقص. والحمد لله وهو الثناء على الله، فإن الله يحب الثناء، يحب أن يثني عليه عبده، والله ما هو بحاجة إلى ثنائنا. ولهذا في الصحيحين لا شخص، في رواية لا أحد أحب إليه المدح من الله، من ذلك أثنى على نفسه. ولا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد، هذه خصوصيتكم أيها الموحدون من بين سائر الخلق. والله أكبر تعظيم وتكبير لله جل وعلا. الصدقة ما شأنها؟ ماذا قال في الحديث؟ والصدقة برهان، حجة، حجة لك. ومن ذلك أن المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، ومن ذلك أنها تطفئ غضب الرب، ومن ذلك أنها تدفع البلاء. الصدقة دافعة للبلاء. ومن العجائب، والعجائب جمة، قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما، والماء فوق ظهورها محمول. من العجائب كثرة من يسأل عن إخراج الزكاة لعلها أن تسقط عنه ويبلى بذلك المفتون، يبحث هؤلاء عن مخارج لعلها أن الزكاة لا تجب عليه. هذا الركن من أركان الدين. أخواننا أهل الأذواد وأهل البهم يقول: أنا أشبك وإبله في المفلأ وغرفه وسياراته من أطيب ومن أغلى المراكب، يقول: أنا ما علي زكاة، أو يتحرى ألا يكون عليه زكاة. أما ذبائح كرامات الناس والهياط الفاضي، بيض الله وجه فلان وسود الله وجه علان، ما يسأل عنها. وإني تأملت فيما يذبح هؤلاء لأضيافهم وإكرامهم من يأتيهم من الناس، إن كان لله فيا حظه، وإن كان لغير الله فهو وما نوى. وإذا الزكاة لا تبلغ عشر معشار ما يذبحه في مدار السنة، ويذهب يستتبع من كلام العلماء حتى لا تجب عليه الزكاة. والله سمعنا أن الزكاة ما هي بواجبة علينا، سمعنا بكذا، هذه الزكاة الواجبة. ولهذا لا تعجبوا إذا اشتد وعيد الله وزجره وتهديده لمانع الزكاة، أو المفرط فيها أو المتهاون في إخراجها. ثم النوع الثاني وهي الصدقة المستحبة، وهذه بابها واسع. والصبر ضياء، هذا الشاهد من الحديث، الصبر نور. والصلاة ضياء، الصلاة ضياء نور لصاحبها. متى؟ نور له في الدنيا بما فيها من راحة باله وسكون نفسه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أحزنه وأهمه وأشغله، وين راح؟ راح يسج في هالبران ولا ذهب يبحث عن أصدقائه ينفس عليهم؟ ذهب إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام، فهي نور لصاحبها، نور، وهي نور له أحوج ما يكون إليه في دياجير قبره ويوم عرضه على ربه ويوم عبوره على صراطه، ذاك الجسر المنصوب على جهنم. والصبر ماذا؟ ضياء، في ظلمات الدنيا، ظلمات الهموم والغموم والأكدار وأنواع البلاء وأنواع المحن، يكون الصبر ضياء لك أيها المؤمن. كل الناس يغدو، يخرج من بيته صباحا، المسلم والكافر، البر والفاجر، الصالح والطالح، المكلف وغير المكلف، فموضق نفسه ومعتقها، منهم من يهلكها ومنهم من يعتقها، يسعى في عتاقها. من أين؟ من أمرين، من غضب الله، ومن غضب الله عذابه وناره في جهنم، ومن تكاليف حقوق الله، وهي أنواع تكاليف شرعية وتكاليف تتعلق بحقوق العباد. ويا سعد من أعتق نفسه، ويا شقوة من أوبقها وأهلكها. فالمقصود أن هذا حديث عظيم، شاهده قوله صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء. نعم، والقرآن حجة لك أو عليك. نعم، القرآن إما حجة لك إذا عملت به، إذا قمت به، إذا أقمت لفظه وأقمت حكمه وأمره ونهيه، أو حجة عليك. حجة عليك لأنه كلام الله الذي أقام به الحجة، وحجة عليك إذا أقمت لفظه ولم تقم حكمه وأمره ونهيه. وفي آخر الزمان يعتني المسلمون بإقامة ألفاظهم بالقرآن من حيث المخارج والمدود والغنن وأحكام الميم والنون الساكنتين والترتيل، ولا يعلمونه إلا أماني. فكم من يقرأ القرآن في قراءاته العشر والأربع المتممة لها ومخارجه وأحسن أدائه، وإذا نزلت به النازلة فزع إلى الأموات يدعوهم ويستغيث بهم ويستنزل نصرهم من دون الله عز وجل، هل نفعه حفظه وقراءته؟ هل نفعته؟ ولهذا جاء في الحديث الذي يروى مرفوعا وموقوفا: كيف أنتم إذا كثر قراءكم وقل علماءكم؟ والقراء هم الحفاظ، يعنون بلفظ القرآن، يحفظونه ولا يعملون به، كم من الحفظة في بلدان المسلمين ولا يتحاكمون إلى شرع الله، وإنما يتحاكمون إلى غيره. نعم. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. الله يجزاه خير. والله النووي ما شاء الله متميز بهذا الفقه في الاستدلال، لا من حيث انتقاء الآيات ولا من انتقاء الأحاديث. ذكر حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الأنصار رضي الله عنهم أن ناسا من الأنصار، الحديث تكرر في من يسألونه عليه الصلاة والسلام، سأله ناس من المهاجرين وسأله ناس من الأنصار وسأله كما يأتي من الفقراء أهل الصفة من عقل لما وفدت عليه وغيرهم. ولما جاءت صدقات أهل البحرين اجتمع المسجد بالمهاجر والأنصار وبالصحابة يرجون من هذه الدنيا، وقد قال لهم صلى الله عليه وسلم لما سألوا ثم سألوا ثم سألوا حتى لم يبقى عنده شيء، أنه لم يمنعهم هذه الدنيا، لم يمنعهم إياها ولن يمنعهم إياها، لأن الدنيا لا تسوى بعينه صلى الله عليه وسلم شيئا. ركعة الفجر أحب إليه من الدنيا وما فيها عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الشأن: من يستعفف يعفه الله، يطلب العفاف، والعفاف الترفع عن السؤال، والعفاف الترفع عن المكروهات والمباحات لئلا تجر إلى المحرمات، والعفاف والتعفف الورع. من يتعفف لله جواب الشرط وجزاءه أن الله يعفه. ومن يستغني فلا يسأل، يغنيه الله، يرزقه القناعة. أما إذا بتل يسأل يتعلق قلبه بالدنيا ويضعف تعلقه بما عند الله بالآخرة. ومن يتصبر، وهذا الشاهد، ومن يتصبر، لأن الصبر يحتاج إلى مجاهدة، اصبروا وصابروا، يتصبر يعود نفسه، يجاهدها، يأطرها على الصبر، النتيجة أن الله يصبره. وهذا شاهد، لأن من أكثر الطرقة ولج، والتصبر والتعفف والاستغناء من هذا الباب. وما أعطي عبد عطاء في الدنيا أعظم من الصبر، صبر على القدر، وأعلى من الصبر الرضا به، وهذا في القدر المكروه، وصبر على الطاعة حتى يعتادها ويألفها، وصبر عن المعصية حتى يألفها، يصبره الله. مثاله: من تعود وعاود نفسه على أن يصلي الصلاة مع الجماعة، ماذا يلحقه من القلق والهم إذا تأخر عن الجماعة؟ شيء تحسونه، وهذا لأن الله عز وجل عوده على الصبر، فصار تخلفه ولو كان لعذر ثقيلا، وأي ثقل على نفسه. قل مثل ذلك في المعاصي، أجارنا الله وإياكم المسلمين منها، وقل مثل ذلك في الأقدار المؤلمة، لأن الصبر يحتاج إليه عند الأقدار المؤلمة، القدر شره ومره يحتاج فيه إلى الصبر. وأعلى من الصبر الرضا، والرضا ما هو بالدعوة، لما تكامل الصبر في القلب أورث صاحبه الرضا بما قسمه الله وقدره الله عليه. اللهم صلي وسلم على رسوله. نعم. وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. الله أكبر. هذا حديث رواه مسلم في الصحيح عن أبي يحيى صهيب الرومي، وقصة إسلامه عجيبة، وأعجب منها قصة هجرته، وهو الذي لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم استقبله مستبشرا به قائلا: ربح البيع أبا يحيى. مش باع، باع ماله ليهاجر. فإن صهيبا الرومي رضي الله عنه كان حدادا يصنع الرماح والسيوف والسهام، وكان حاذقا في مهنته، فلما أراد أن يهاجر تبعه المشركون حتى فر منهم إلى ربوة عالية وجعبته مليئة بالسهام. قال: والله لن تصلوا إلي حتى أجعل كل سهم في جعبتي في كبد واحد منكم. على ما قلت ما دون الحلق إلا لدين، ولكن إن شئتم فإن مالي في موضع كذا فاذهبوا فخذوه. هذا الشر والعافية، يبون الدنيا على أن يقتلوا فتركوه. فلما أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم استقبله مستبشرا فرحا قائلا: ربح البيع أبا يحيى. قال: وفيه نزل قول الله جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. نسأل الله الكريم الواسع من فضله. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، في رواية: عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. وهذا التعجب المفضي إلى الفرح والأنس ليس من التعجب الناشئ من الجهل وعدم العلم. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء، أي أمر يسره، وهذا يشمل ما يسره في أمر الدين وفي أمر الدنيا، شكر وحمد الله وأثنى عليه فكان خيرا له. المؤمن تسره حسنته وتسوءه سيئته. من الحسنة الطاعة، فإنه إذا جاهد نفسه، والمجاهدة عبادة عظيمة، فقبل أن ينام يتأمل في عمله في يومه وأول ليله، وشو؟ هل حافظ على الصلوات الخمس؟ هل تصدق؟ هل فعل خيرا؟ هل بر؟ هل نصح؟ فإذا استذكر ذلك يفرح المؤمن. ما الذي يفرحه؟ حسنته. المؤمن تسره حسنته وفي المقابل تسوءه سيئته، فيحمد الله على سرائه. ومن السراء النعم، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. والأكلة والشربة اسم مرة. وما تعلمناه من شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، عزمنا مرة على الغداء فصرت بجواره، وألحظه إذا أكل لقمة أو لقمتين قال: الحمد لله. إذا شرب شربة وتنفس قال: الحمد لله. فسألت شيخنا عن دليل ذلك ووجهه، لأن المتصور عندنا أن الحمد في آخر الطعام. قال: لما جاء في الحديث إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. وإن أصابته ضراء، أي المؤمن، ضراء تتعلق بنفسه أو ضراء تتعلق بغيره، نقص في مرض، في بلاء، في موت، في تخلف لما يرجوه، والله من واحد واحد ينام ويقوم على الأماني، فتأتي الأمور على غير ما أمل وغير ما تمنى. ضعيف الإيمان أو عديمه يصاب بالاكتئاب والقلق وضيقة الصدر المؤمن لا، إن أصابته الضرة أيا كانت صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. مع أن السر والضرة تصيب غير المؤمن، فأما السراء له فعاجل عمله، وأما الضراء له فعقوبة معجلة ومحض قضاء وقدر عليه، لا يثاب عليه إلا أن يؤمن فيرضى أنه فيعلم أنه من الله فيرضى به ويسلم. ولهذا المؤمن إذا جاءت المصيبة مهما عظمت فعلم أنها من الله سكنت نفسه واطمأن ورضي وله من الله الرضا. نعم قد يحزن قد يقلق فشر، لكنه لا يقول فيما في معرض ذلك إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. ولهذا من أصيب بالبلاء أو أصيب غيره بالبلاء فهذا لا يعني أنه مغضوب عليه، لا، قد يكون هذا دليل على ماذا؟ على منزلته ومقامه عند الله ليرفعه به. أيوب عليه الصلاة والسلام ضرب به المثل بالصبر، صبر على أنواع البلاء ولجأ إلى الله فكشف الله عنه البلاء وأتم عليه نعمه. وهذا أنت أيها المؤمن، إذا ضاقت عليك الحيل وتتابعت عليك الكروب والمحن فالجأ إلى الله واستعبر بما قصه الله علينا في القرآن من مواطن الصبر ومصابرة عباده وأوليائه، تأنس نفسك وتنبلج وتتجدد الآمال في قلبك على ربك سبحانه وتعالى، فيعود هذا البلاء في حقك ماذا؟ منة ومنن. نسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يعيذنا وإياكم والمسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا ممن صبروا وصابروا وتصبروا حتى أورثهم الله بهذا الصبر فردوسه الأعلى من الجنة. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم أي نعم، لأن الواو يذكرونها فيما سابق فيما كانت معطوفة على ما قبلها، مثل ما يأتي عند أهل العلم أن الله أمركم استعينوا بالصبر، وش الآية؟ يا أيها الذين آمنوا، فأتى بالأمر، وهذا من باب الاختصار، من باب الاختصار لأن ما قبله معلوم عندك أيها المسلم. ثم أيضا كانوا يكتبون بورق وكاغد ولهن حبر يختصرون، ولهذا يأتي في الموضع يقول الآية والآيات. أي نعم سمع. من سأل لغيره، أي نعم نعم، سأل لنفسه أو سأل لغيره الشأن واحد، وسيأتي هذا فيه أحاديث مستقلة. لكن من دعا الناس إلى الصدقة فهذا ما سأل لغيره، هذا حث الناس على فعل الخير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه الفقراء من فقراء المهاجرين، وتأتيكم من أحاديثهم ما يناسب المقام، حث الناس على أن يعطوهم، حثهم على ذلك. وهذا ليس من السؤال لغيره، وإنما هذا من الحث على فعل الخير والتبادل فيه، والله أعلم. نعم أي نعم، النور والضياء، جعل الله الشمس إيش؟ نورا والقمر ضياء. القمر وش يعكس؟ القمر يعكس نور الشمس، نعم الشمس ضياء والقمر نور، أنا اليوم تراي وسط، لا تواخذون أتزلب الأمور، والعتب عند أمثالكم مأمول. جعل الله الشمس ضياء والقمر نورا، النور إما انعكاس لغيره أو أثر لهذا الضياء، فهذا في, في, في, في, في مخلوقات الله. الله جل وعلا جعل الصلاة لصاحبها نور، والصبر ضياء، هذا تشبيه لهذا لهذين الأمرين المعنويين بهذين الأمرين الحسيين، والله أعلم. نعم الحمد لله رب العالمين، نكتفي بثلاثة على العادة. نعم.